في بعض البلدان قالوا فئة ألف يأخذ 500 وباء 300 وجيم 200 إذا بتجيب لك مقرئ في العزاء. هذه إهانة يعني. إيش الآن هذا سيجيبوا الله خذ 5. مثل ذاك الجاهل الذي قالوا تعال اقرأ لنا أنت، قال أنا ليلتي بألف. ليلتي بألف ليش كثير؟ قال إيش شلون الله يقول يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لازم نأخذ كثير. جاهل، لأن الدنيا كلها لو عطوها قليل، متاع الدنيا قليل، الدنيا كلها قليل لو عطوه. صيانة القرآن حتى عن مثلا ما تمسه الحائض، ما يمسه غير المتطهر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الملائكة فتشبهوا بهم، لا يمس القرآن إلا طاهر. قال شيخ الإسلام مذهب الأئمة الأربعة لا يمس إلا طاهر، وكما أن اللوح المحفوظ في السماء ما تمسه إلا الملائكة، كذلك هذه القرآن في الأرض ما يمسه إلا الطاهرون. الحائض والنفساء لا تمس القرآن. الثاني والعشرون تثبيت الناس به ومنه، يعني الدنيا دار ابتلاء إن كنا لمبتلين. الناس يحتاجون إلى تثبيت البلاء، مثل أهل الشام وغيرهم الآن يثبتون بالقرآن في المعارك، كان الصحابة يثبتون الناس بالقرآن. لو واحد جات له شبهة يثبت بالقرآن، لو واحد صارت له مصيبة يثبت بالقرآن، خلص يقال له إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. لله لام الملك، إحنا ملك لله، يأخذنا يخلينا يأخرنا يعجلنا، إنا لله يعني لها معنى، وإنا إليه راجعون. خلاص، وحتى لو عشنا 200 سنة وألف الرجوع إليه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، في داعية يمتحن، في آمر بالمعروف وناهي عن المنكر يؤذى. ليش الله قص على نبيه القصص؟ ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. إيش هذا الدعاء الهم والغم؟ إيش فيه؟ اللهم أني عبدك وابن عبدك. إيش فيه؟ إيش؟ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يثبت الناس بالقرآن. أبو بكر لما الناس فتنوا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم يقرأ إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الناس كأنه أول مرة يسمعونها، كأن أنزلت الآن، لأنه كانوا يقرؤون على حياة النبي عليه الصلاة والسلام هو حي، لكن الآن قرأت وقد مات، أول مرة تقرأ وقد مات، صار لها معنى خاص، معنى خاص. الأحزاب لما اجتمعوا ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يا إخوان، النصح بالقرآن، الدعوة بالقرآن من الواجبات العظيمة أيضا. الدعوة بالقرآن، لما تشوف لك واحد مذنب تقول له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا شفت واحد متعسر عنده المعاملات، متعسر عليه دراسته، متعسر عليه أموره، والوظيفة ما هو محصل وظيفة، وعليه سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. واحد مظلوم مسكين يعني متحطم نفسيا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهكذا وهكذا ترى والله النصيحة بالقرآن، تثبيت الناس. الناس الآن يحتاجون تثبيت من كثر المصائب والمصاعب. الآن هذا وقت يعني لابد. ثم الرابع والعشرون الوعظ والإنذار به، لأن الله قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا ذكروا بالقرآن،

نسأل الله أن يجعلنا من حملة القرآن، نسأل الله أن يجعلنا ممن يظهر عليهم السمت، نسأل الله أن يجعل القرآن هاديا لنا ودليلا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل مأدوبته، نسأله أن يجعلنا ممن أقام القرآن وأحل حلاله وحرم حرامه وعمل به، نسأل الله أن يؤدبنا بآداب القرآن وأن يعلمنا أحكام القرآن وأن يرزقنا تلاوة القرآن وأن يقبل بقلوبنا على القرآن، نسأله أن يجعل القرآن شافعا لنا وحجة لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا محفوظين بحفظ كتابه، ونسأل الله عز وجل أن يكلأنا وأولادنا وذرياتنا وأهلينا وأن يقبل بقلوبنا على كتابه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الأخ: القراءة بالمقامات. لا والله، لا والله، تعلم المقامات هذا غنى، صيانة القرآن عن تعلم المقامات هذا من الصيانة العظيمة، لكن لو جاءت قراءتك جاءت على مقام من المقامات من غير تقصد ما عليك شيء. إذا أنت على سجيتك قرأت فوافقت مقام من المقامات ما عليك حرج، لكن روح ادرس مقامات المغنين حتى نقرأ عليها القرآن، لا والله. وقد أشار إلى منع ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. طيب، يقول: بعض المساجد والبيوت مدارس يوجد فيها نسخ قديمة مقطعة تحفر لها حفرة توضع فيها تحرق وتدفن في أرض نظيفة، في مشاريع الآن أقيمت منها مشروع عظيم بمكة ترسل إلى المصاحف من أنحاء العالم، جزاه الله خير من القائمين عليه، يأخذ المصاحف هذه يعملوا لها صيانة، يعملوا لها تكميل، يعملوا لها تغليف، يعملوا لها يعني إعادة ترميم، وترسل لمن ينتفع بها، هذه من المشاريع الحقيقة الطيبة. الحال المرتحل لو كان فيه ضعف، لكن ما أردت على أنه حديث ونسبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من يعني التربية للنفس إنك إذا ختمت الختمة تبدأ بالختمة اللي بعدها حتى ما تكسل إنك تستفتح ختمة جديدة، يصير على طول استفتحت. هل يجوز للجنوب التسبيح والاستغفار؟ نعم بلا شك، وأحسن الله إليكم ورفع قدركم وأثابكم وأعلى مقامكم وغفر لكم وجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى، نسأل الله يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، وصلى الله على نبينا محمد.